للدكتور محمد مرسي نداء من رجل يحب له الخير وأدين له بالسمع والطاعة، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. لا ننزع يدا من طاعة ولا نفارق الجماعة، لكن أقول لك يا مرسي يا ولي أمرنا يا من عقدت عليه الآمال بعد الله، ما انتخبك شعب مصر أو غالبية شعب مصر إلا للمواثيق والعهود التي أخذتها على نفسك أنك ستطبق شرع الله. هذا الدستور الذي خرجت به وقدمته لك الجمعية التأسيسية وارتضيته، هذا الدستور هل تلقى به الله سبحانه جل وعلا؟ ماذا تقول لربك إذا سألك وكنت تردد ونحن نردد وجماعة الإخوان تردد من عقود كثيرة؟ القرآن دستورنا والرسول زعيمنا والجهاد في سبيل الله أسمى أمانينا. أين هذه الشعرة؟ لما مكن الله لك في الأرض وأصبحت حاكم مصر ودانت لك البلاد وانتخبك العباد، تأتي الآن وتأتي بدستور يخالف شرع الله، وتأتي بعض المواد نلبس بها على عوام المسلمين؟ سؤال اسأله لنفسك. والله إني لك ناصح، والله إني لك محب، والله الذي لا إله غيره أعلنها على الملأ لله، أنا أدعو لك في صلاتي وفي قيامي وفي الأوقات التي أظن أنها وقت إجابة. هذا حقك علي، وهذا ما تربينا عليه، وهذا منهج أهل السنة والجماعة. ندعو لك لأن بتوفيقك للحق نصرة للأمة. ماذا تقول لله لو سألك يا مرسى؟ ما عذرك أمام الله؟ ما عذرك أمام الله بأنك لم تحكم شريعة الرحمن؟ لماذا لم تجعل هذا الدستور على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ ما عذرك؟ سؤال اسأله لنفسك، وما زال في العمر بقية، استدرك وارجع وتب إلى ربك واعتصم بالله. لا يضرك النفاق الداخلي والكفر الخارجي، ليكن لك أسوة في رسول الذي كنت تزعم أنه زعيمك، ليكن لك أسوة. وأين الجهاد؟ كنت أتوقع عندما تولى مرسي أن جحافل التوحيد وكتائب الحق ستنطلق من مصر لتحرر بلاد المسلمين، لتنقذ القدس من برانس اليهود، لتنصر إخوانها في العراق، لتنصر إخوانها في الأحواز عند عباد النار المجوس من دولة إيران، تنصر إخوانها في بلاد الشام يزاقون ويسامون أشد العذاب. يا مرسي أنا لا أقلب عليك الناس ولست خارجيا ولن أسلك هذا المسلك، ولكنها نصيحة، نصيحة فتحملها. يعلم الله، ومن قال يعلم الله هو كاذب فقد كفر. يعلم الله أني ما قمت هذا المقام إلا لله ونصحا للأمة، وأنت في مقدمة هذه الأمة. واحذر، احذر مصارع الطغاة، فأنت يا مسكين مسؤول عن 90 مليون مواطن، وكل واحد فينا مسؤول عن نفسه وعن أسرته. أما أنت فأنت مسكين، والله مسكين. ولذلك أنا أدعو لك بالتوفيق، وأدعو لك بالسداد، وأدعو لك بالصلاح، وأدعو الله أن يعينك على ما ابتلاك به. احذر، احذر، فمصارع السوء تنتظر. وسقط الطغاة وتوالت